او عجزه عنها او جهله بها، فانه قد عنوى بالاضطرار والنقل المتواتر انه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه الا الله تعالى من الامم بالطرق الشرعية. هو الناس دخلت في الاسلام ازاي؟ ما كل الامم دي دخلت في الاسلام بدعوة الصحابة رضي الله عنهم وجهادهم في سبيل الله، والصحابة انفسهم دخلوا في الاسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدائي، بل السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، هم خير اولياء الله المتقين من هذه الامة، تابوا الى الله تعالى بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدائية. وامصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءة ممن تاب الى الله واتقاه. كم واحد ما كانش ملتزم وبعدين التزم، ما كانش بيطيع ربنا وبعدين ايه اطاع، ما كانش بيصلي وبعدين صلى، كلهم ما كانش في سكة الا ان هو نعمل لهم حلقة ذكر مثلا وانشاد والناس تقعد تعمل الدف وتقول كلام من كده. طب بالتأكيد لا، وراء السبب هو الهادي، ها؟ شغل السبب ده هو اللي بيأتي، ده خطر. هو المهم ان هو لا، هو شاف ربنا الهادي صحيح ممكن يكون بس بسبب غير شرعي، فافتكر ان هو ده السبب اللي ايه اللي مفيش غيره. يقول امصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءه ممن تاب الى الله واتقاه وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعيه لا بهذه الطرق البدائيه، فلا يمكن ان يقال ان العصاه لا تمكن توبتهم الا بهذه الطرق البدائيه، بل قد يقال ان في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعيه عاجزا عنها، ليس عنده علم بالكتاب والسنه وما يخاطب به الناس او ما يخاطب به الناس وما يسمعهم اياه مما يتوب الله عليهم، فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعيه الى الطرق البدعيه، اما مع حسن القصد ان كان له دين، واما ان يكون غرضه الترأس عليهم، يبقى عنده غرض فاسد واخذ اموالهم بالباطل، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فلا يعدل احد عن الطرق الشرعيه الى البدعيه الا لجهل او عجز او غرض فاسد، والا فمن المعلوم ان سماع القران هو سماع النبيين والعارفين والمؤمنين، قال تعالى في النبيين اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا، اذا تتلى عليهم ايات الرحمن. قال تعالى في اهل المعرفه واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقال تعالى في حق اهل العلم ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال في المؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله بهذا السماع هدى الله العباد وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد وبه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وبه امر المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان وعليه كان يجتمع السلف كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا امروا رجلا منهم ان يقرا وهم يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لابي موسى ذكرنا ربنا فيقرا ابو موسى وهم يستمعون في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بابي موسى الاشعري وهو يقرا فجعل يستمع لقراءته وقال لقد اوتي هذا مزمارا من مزامير ال داود وقال مررت بك البارحه وانت تقرا فجعلت استمع لقراءتك فقال لو علمت انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا اي لحسنته لك تحسينا. وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي قرآن، فقال اقرأ عليك القرآن وعليك انزل، فقال اني احب ان اسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت الى هذه الآية، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي حسبك. فنظرت اليه فاذا عيناه تذرفان من البكاء. وعلى هذا السماع كان يجتمع القرون الذين اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال خير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولم يكن في السلف الاول سماع يجتمع عليه اهل الخير الا هذا، لا بالحجاز ولا باليمن ولا بالشام ولا بمصر والعراق وخراسان والمغرب، وانما حدث السماع المبتدع بعد ذلك. وقد مدح الله اهل هذا السماع المقبلين عليه وذم المعرضين عنه، السماع الشرعي، واخبر انه سبب الرحمة. فقال تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. وقال تعالى ألم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. إذا بيعرض عن سماع القرآن كالحمار، كأنهم حمر جمع حمار والعياذ بالله، فرت من قسورة من أسد. وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومثل هذا في القرآن الكثير، يأمر الناس باتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، ويأمرهم بسماع ذلك. وقد شرع الله تعالى السماع للمسلمين في المغرب والعشاء والفجر. قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبهذا مدح عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. وأحوال أهل هذا السماع مذكورة في كتاب الله من وجل القلوب ودمع العيون وقشعرار الجلود. وإنما حدث سماع الأبيات بعد هذه القرون فأنكره الأئمة، حتى قال الشافعي رحمه الله خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يزعمون أنه يرقق القلوب، يصدون به الناس عن القرآن. سئل الإمام أحمد عنه فقال محدث، فقيل له أنجلس معهم فيه؟ فقال لا يجلس معهم. هم أصحاب الإنشاد. التغبير هو الضرب بالقضيب على جلودهم، يعني يكون معاه عصاية ويضرب بها كده إيه على الجسم نفسه، يعني بيطبلوا على ايديهم سقفوا. هو ده التغبير. يقول من امثال انواع التغبير والضرب بالقضيب على جلودهم من امثال انواع السماع، من امثل انواع السماع. يعني ايه؟ اهون حاجه ده بمجرد تخبيط بس كده. فقد كرهه الائمه فكيف بغيره؟ كيف بقى لما يكون معاه الات؟ والائمه المشايخ الكبار لم يحضروا هذا السماع المحدث، مثل الفضيل بن عياض وابراهيم بن ادهم وابي سليمان الدارني معروف الكرخي والسري السقطي وامثالهم، ولا اكابر الشيوخ المتاخرين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ عدي والشيخ ابي مدين والشيخ ابي البيان والشيخ ابي القاسم الحوفي والشيخ علي بن وهب والشيخ حياه وامثالهم. وطائفه من الشيوخ حضروه ثم رجعوا عنه سئل الجنيد عنه فقال: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. تبين الجنيد ان قاصد هذا السماع صار مفتونا، واما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا بأس، فان النهي انما يتوجه الى الاستماع دون السماع. الاستماع الواحد يقعد عشان يسمع، اما سمعه هو ماشي. ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون بكلام محرم لم يجب عليه سد اذنيه، لكن ليس له ان يستمع من غير حاجة. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بسد اذنيه لما سمع زمارة الراعي، لانه لم يكن مستمعا بل سمعا. بس حديث في ضعف. وقول السائل: وغيره هو حلال ام حرام؟ لفظ مجمل فيه تلبيس يشتبه الحكم فيه، حتى لا يحسن كثير من المفتين تحرير الجواب فيه، وذلك ان الكلام في السماع وغيره من الافعال على ضربين: احدهما انه هل هو محرم او غير محرم، بل يفعل كما يفعل سائر الافعال التي تلتذ بها النفوس وان كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الاعراس، اسمعوا الانشاد ده في العرس وغيرها مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو لا لقصد العبادة والتقرب الى الله. وده كلام مهم، انه ممكن يبقى هو مباح بس ما يبقى لو بشرط ان هو يبقى ايه، يبقى يفعل بقصد اللعب بما ينتفع به وليس بقصد التقرب الى الله بذلك. النوع الثاني ان يفعل على وجه الديانة والعبادة وصلاح القلوب وتجريد حب الله لرب، حب العباد لربهم وتزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم، وان تحرك من القلوب الخشية والانابة والحب ورقة القلوب وغير ذلك مما هو من جنس العبادات والطاعات، لا من جنس اللعب والملهيات. فيجب الفرق بين سماع المتقربين وسماع المتلاعبين، وبين السماع الذي يفعله الناس في الاعراس والافراح ونحو ذلك من العادات، وبين السماع الذي يفعل لصلاح القلوب والتقرب الى رب السماوات، فان هذا يسأل عنه هل هو قربة وطاعة، وهل هو طريق الى الله، وهل لهم بد من ان يفعلوه لما فيه من رقة قلوبهم وتحريك وجدهم لمحبوبهم وتزكية نفوسهم وازالة القسوة عن قلوبهم ونحو ذلك من المقاصد التي تقصد بالسماع. كما ان النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة والطاعة لا على وجه اللهو واللعب. اذا عرف هذا فحقيقة السؤال: هل يباح للشيخ ان يجعل هذه الامور التي هي اما محرمة او فيها الات مثلا او كلام منكر او مكروهة او مباحة، يجعلها قربة وعبادة وطاعة وطريقة الى الله يدعو بها الى الله ويتوب العاصين ويرشد به الغاوين ويهدي به الضالين؟ من المعلوم من ان الدين له اصلان، فلا دين الا ما شرعه الله، ولا حرام الا ما حرمه الله. والله تعالى عاب على المشركين انهم حرموا ما لم يحرمه الله وشرعوا دينا لم يأذن به الله. ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين هل يباح له ذلك، وعم بيجري بين جبلين هل يباح؟ قال: نعم، فاذا قيل انه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروه. يتقال لي بقى ساعتها ده بدعة ضلالة. قال: ان فعله على هذا الوجه حرام منكر، يستتاب فاعله فان تاب الا قتل. الكلام صح، لان مفيش سعي في الدنيا الا بين ايه، بين الصفا والمروه. يجي واحد يروح جاي مخترع جبلين ويقول للناس اسعوا هنا تبع اشواط مثلا، ده يبقى فعلا ده بقى بيضاهي ايه، زي بالظبط ما شرعت الطواف حول القبور، واحد يطوف حول قبر مثلا استاذ بدوي سبع اشواط، او حول قبر الشريف الرضي الرضا ولا الرضي ده، او الامام موسى مش عارف اللي هو الامام السابع بتاعهم، لهم اصلا بتاع زي الكعبه بالظبط. الشيعه خصوصا لهم اماكن معمول لها اماكن للطواف بالظبط حول القبر. قال: ولو سئل عن كشف الراس ولبس الازار والرداء افتى بان هذا جائز، فإذا قيل إنه يفعله على وجه الإحرام كما يحرم الحاج. إن واحد لما يروح يزور قبر الشيخ الميت يوم يعمل إيه؟ يقرع كاش يكسف راسه ويلبس ازار وايه ورداء، ده هتبقى حاجة عظيمة الخطر مش كده. لكن لو واحد دلوقتي عايز يقعد في البيت بالازار ورداء مثلا لبس احرام، عايز يريح دماغه، مش عايز يحط على دماغه ايه طاقية ولا حاجة، لا بأس بذلك على وجه الايه العادة. اما ان يجعلها على وجه العبادة، قال العالم يقول ان هذا حرام ومنكر. ولو سئل عمن يقوم في الشمس، واحد مثلا قالوا له انت محتاج مثلا ايه تتعرض لاشعة الشمس عشان تتدفى كويس مثلا عشان تصح جسمك مثلا، قال هذا ايه هذا جائز. او الدنيا ساعة والجو ما شاءته وخشى الشمس فيقف في الشمس شوية، فاذا قيل انه يفعله على وجه العبادة يتعبد لله بان يقف في ايه الشمس، يعذب نفسه يعني، واحد يقول انا ايه انا هاخدها مثلا ان انا ايه ما اقعدش ابدا تقربا الى الله. هو زي اهل الرياضات اللي من غير اهل الاسلام، هي بداية الامر من كده، بيريضوا انفسهم ازاي، بتوع اليوجا مثلا يقعد في وضع ايه صعب جدا ويقاوم نفسه ان هو ما ايه ما يغيروش مثلا. وبتوع البوذيين الرهبان البوذيين بيعملوا حاجات عجيبة، يقول لك ده لازم ينزل في قبر مثلا مع واحد ميت يحضنه مدة 4 ايام وهو ميت لغاية ما يتعفن الايه الميت والعياذ بالله، وتعدية السياخ من خدودهم، وكذا بيعملوها على وجه الكرامة. المهم ان هم فعلا اهل الديانات والملل الاخرى عندهم انواع من تعذيب النفس، ويرون ان هذا من اكثر ما يلين النفس ويخليها تنقاد بالرياضة. فيقول العالم ما يفتي يسأل عن ذلك فرج لماذا يقول هذا منكر، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا، قالوا هذا ابو اسرائيل يريد ان يقوم في الشمس ولا يقعد، يريدها نظر يا نظر الله اعلم، ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه. الحديث ده فعلا اصل عظيم يبين ما يمكن ان يكون عباده وما يكون بدعه في ذلك. قال فهذا لو فعله لراحه او غرض مباح لم ينهى عنه. واحد كان قاعد كتير فقام ايه وقف شوي وبيستريح من القعده مثلا، عايز يحرك رجليه. واحد بنقول كان قاعد في الظل لغايه ما سيء شويه فقام يقعد في الشمس. ها واحد تعب من كتر الكلام اللي نفسه يقول يبطلوا كلام شويه فعايز يسكت شويه عشان يستريح. يقول هذا لو فعله لراحه او غرض مباح لم ينهى عنه، لكن لما فعله على وجه العباده نهى عنه او نهي عنه. وكذلك لو دخل الرجل لبيته من خلف البيت لم يحرم عليه ذلك، لكن اذا فعل ذلك على انه عباده كما كانوا يفعلون في الجاهليه كان احدهم اذا احرم لم يدخل تحت سقف، فنوه عن ذلك كما قال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فبين سبحانه أن هذا ليس ببر وإن لم يكن حراما. واحد خايف من واحد ظالم وهم واقفين له ناس حراس على الباب البيت، فراح جاي داخل من ايه من ورا من الشباك مثلا ولا داخل من اي حاجه، هذا لا يمنع منه. يقول فمن فعله على وجه البر والتقرب الى الله كان عاصيا مذموما مبتدعا، والبدعة احب الى ابليس من المعصية، لان العاصي يعلم انه عاص فيتوب، والمبتدع يحسب ان الذي يفعله طاعة فلا يتوب. ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله ولا يرجو به الثواب. اقصى حاجة زي ما قلنا ان هو في العرس والعيد ونحو ذلك امر مباح من المباحات، مش قربة من القربات. اما من فعله على انه طريق الى الله فانه يتخذه دينا، واذا نهي عنه كان كمن نهي عن دينه، وراى انه قد انقطع عن الله وحرم نصيبه من الله تعالى اذا تركه. فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين، ولا يقول احد من ائمه المسلمين ان اتخاذ هذا دينا وطريقا الى الله تعالى امر مباح، بل من جعل هذا دينا وطريقا الى الله تعالى فهو ضال مفتر مخالف لاجماع المسلمين. ومن نظر الى ظاهر العمل وتكلم عليه ولم ينظر الى فعل العامل ونيته كان جاهلا متكلما في الدين بلا علم. فالسؤال عن مثل هذا ان يقال هل ما يفعله هؤلاء طريق وقربة وطاعة لله تعالى يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل يثابون على ذلك أم لا؟ وإذا لم يكن هذا قربة وطاعة وعبادة لله ففعلوه على أنه قربة وطاعة وعبادة وطريق إلى الله تعالى، هل يحل لهم هذا الاعتقاد وهذا العمل على هذا الوجه؟ إذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول إن هذا من القرب والطاعات وأنه من أنواع العبادات وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه الذي يدعو به هؤلاء إليه، ولا أنه مما أمر الله تعالى به عبادة، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، وما لم يكن من الواجبات والمستحبات فليس هو محمودا ولا حسنة ولا طاعة ولا عبادة باتفاق المسلمين. فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب. يعني ما واحد يقول أنا قاعد تعبدا، قاعد كده مثلا بيقول لك أنا بتبع السنة في الوعاد عشان الرسول كان بيقعد، لا ما ده كده مبتدع. الرسول كان بيقعد لما يكون له غرض في الايه، في القعود في الجلوس مثلا، او واحد يخش مثلا الحمام يقول لك عشان انا بتبع السنه في كده، الرسول كان بيخش الحمام، لا ده هو قضاء الحاجه، ده امر ايه جبلي مباح، ما تقولش ان انا بتبع السنه في ذلك. قال لا سيما كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع المحدث طريقا يقدمونه على سماع القرآن وجدا وذوقا، زي ما قلنا الغزالي قال كده في الإحياء ان هو بعضهم قد يجد في السماع رقة اكثر من سماع القرآن يبقى يقدم السماع، والعياذ بالله. وربما قدموه عليه اعتقادا فتجدهم يسمعون القرآن بقلوب لاهية وألسن لاغية وحركات مضطربة وأصوات لا تقبل عليه قلوبهم، يعني القرآن بطريقة ما فيهاش المجهود اللي بيبذله عشان زي الابيات عشان ما يحسرش الصوت زي ما كده، لا اصوات لا تقبل عليه قلوبهم ولا ترتاح اليه نفوسهم، فاذا سمعوا المكاء والتصديع اصغت القلوب واتصل المحبوب والمحب وخشعت الاصوات وسكنت الحركات، فلا سعله ولا عطاس ولا لغط ولا صياح، وإن قرأوا شيئا من القرآن أو سمعوه كان على وجه التكلف والسخرة، كأنه إنسان يعني جابوه يشتغل غصب عنه مجانا، فقاعد بقى عايز يخلصها وخلاص، كما لا يسمع الإنسان ما لا حدث له به ولا فائدة له فيه، حتى إذا ما سمعوا مزمار الشيطان أحبوا ذلك وأقبلوا عليه وعكفت أرواحهم عليه. فهؤلاء جند الشيطان وأعداء الرحمن، وهم يظنون أنهم من أولياء الله المتقين، وحالهم أشبه بحال أعداء الله المنافقين، فإن المؤمن يحب ما يحبه ما أحبه الله تعالى، ويبغض ما أبغضه الله تعالى، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، وهؤلاء يحبون ما أبغض الله، ويبغضون ما أحب الله، ويوالون أعداء الله ويوعدون أولياءه، ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما يفعلوه من مزامير الشيطان، وكلما بعدوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطريق المؤمنين قربوا من أعداء الله ورسوله وجن الشيطان. فيهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به، ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطينه تصرعهم، وفيهم من يحضر طعاما وإداما ويملأ الإبريق من الهواء، والشياطين فعل ذلك، إذا الإبريق كده فاضي بص تلاقي السائل نازل من الهواء لغاية ما يملأ البتاع. فيحسب الجاهلون أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من جنس أحوال الكهنة والسحرة وأمثالهم من الشياطين. ومن يميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية والشيطانية لا يشتبه عليه الحق بالباطل. قد بسطنا الكلام على مسألة السماع في المسألة السابقة، وذكرنا كلام المشايخ فيه في غير هذا الموضع، وبالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.